السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب اصطناع المال. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. قوله إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، الفسيلة ويقال لها الودية هي صغار النخل. قال: فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، أي إذا كان في يد المرء فسيلة ممسك بها ليغرسها وقامت الساعة فلا يثنيه ذلك عن غرسها، ولا يقول قد قامت الساعة فما الحاجة لغرسها ولن ينتفع بها أحد، بل عليه أن يغرسها وإن ظن أنه لن ينتفع بها. وهذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم على أهمية الغرس واصطناع المال حتى في مثل هذه الحال. وأيضا بل من باب أولى، إذا كان الإنسان كبير سن وعنده بستان ولديه إمكانية أن يزرع من الأشجار أو من النخيل أو نحو ذلك، فلا يمنعه من ذلك كبر سنه، ولا يقول دنا الموت فما الحاجة لغرسها ولن أرى ثمرها. وقد روى ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي: ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال له أبي: أنا شيخ كبير أموت غدا. فقال له عمر: أعزم عليك لتغرسنها. قال: فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي. وأبوه خزيمة رضي الله عنه صحابي من الأنصار من بني خطمة من الأوس، يعرف بذي الشهادتين، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين يكنى أبا عمارة، شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، وكانت راية خطمة يوم الفتح بيده. فهذه سيرة السلف في هذا الباب العظيم، وهذا لا ينافي الزهد في الدنيا. فقد يكون المرء ذا مال كثير وزروع كثيرة ويكون زاهدا في الدنيا، والصحابة رضي الله عنهم وهم أئمة في الزهد وقدوة عظيمة في هذا الباب، كان لهم عناية عظيمة بهذا الجانب. وأما ما رواه البخاري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه رأى سكة وشيئا من آلة الحرث، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. فمحمول على من شغله الحرث والزرع عن القيام بالواجبات المتحتمات، أو فعل فيه ما يخالف الشرع. وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله حيث ترجم للحديث بقوله: باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن داود بن أبي داود قال: قال لي عبد الله بن سلام رضي الله عنه: إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها فلا تعجل أن تصلحها، فإن للناس بعد ذلك عيشا. قوله إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها فلا تعجل أن تصلحها، قوله ودية هي النخلة الصغيرة كما تقدم، فإذا كان المرء قائما على نخلة صغيرة يريد أن يغرسها وسمع بالدجال قد خرج فلا يهمل غرسها ولا ينشغل عنها بخروجه، ولذلك قال فلا تعجل أن تصلحها، أي لا تترك أمر إصلاحها لسماعك بخروجه وأنه من علامات دنو قيام الساعة. قوله فإن للناس بعد ذلك عيشا، أي بعد خروجه. وأقوى من هذا في الدلالة على العناية بالغرس الحديث الذي تقدم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. فليس فقط أن يرى علامة من علامات قيام الساعة، بل حتى إن قامت وعند المرء تمكن من أن يغرس الذي بيده فليغرس، ولا يمنعه قيامها من غرسه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب دعوة المظلوم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. قوله رحمه الله تعالى: باب دعوة المظلوم، أي أن المظلوم دعوته مستجابة ولا ترد على من ظلمه واعتدى عليه، سواء اعتدى عليه في ماله أو في عرضه أو غير ذلك من أنواع الاعتداء. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر الظلم وأن يتقي دعوة المظلوم، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهي دعوة ترفع إلى الله وليس هناك ما يحجبها، فلا ترد، بل يستجيب الله سبحانه للمظلوم إذا دعا على من ظلمه. قوله ثلاث دعوات مستجابات، سبق أن مر هذا الحديث بتمامه، وأعاده المصنف رحمه الله تعالى هنا لما فيه من الدلالة على أن دعوة المظلوم مستجابة. وسبقت أيضا الإشارة إلى قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما تكلم فيه بعض أهل الكوفة وطعنوا في صلاته وقدحوا أيضا في عدله، فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من يتحرى في هذا الأمر، فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة فقال: إن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. متفق عليه، أي أن الله استجاب دعوته عليه. فدعوة المظلوم مستجابة ولا ترد، ولهذا يجب على المسلم أن يحذر من الظلم، فالظلم ظلمات. وسيأتي عند المصنف رحمه الله قريبا باب موسع في ذم الظلم والتحذير منه وبيان خطورته. وقد ثبت في المسند للإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب، أي وإن كان المظلوم كافرا ليس على دين الإسلام، لأن الله عز وجل حرم على عباده الظلم. وسيأتي لاحقا عند المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد أو الناس عراة غرلا بهما. قلت: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قلت: وكيف وإنما نأتي الله عراة بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. فالقصاص من الظالم يكون بالحسنات والسيئات، كما يوضح ذلك حديث المفلس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب سؤال العبد الرزق من الله عز وجل، لقوله تعالى: وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر نظر نحو اليمن فقال: اللهم أقبل بقلوبهم، ونظر نحو العراق فقال مثل ذلك، ونظر نحو كل أفق فقال مثل ذلك، وقال: اللهم ارزقنا من تراث الأرض، وبارك لنا في مدنا وصاعنا. قوله رحمه الله: باب سؤال العبد الرزق من الله عز وجل، لقوله: وارزقنا وأنت خير الرازقين. فيه التنبيه إلى أن المسلم مع بذله الأسباب في اصطناع المال وتنميته وإصلاحه كما هو موضح في الترجمة الماضية، فإن عليه في الوقت نفسه ألا يعتمد على هذه الأسباب في نماء ماله وبركته وصلاحه، بل يلجأ إلى الله عز وجل بأن يرزقه وأن يبارك له في ماله وثمره ومده وصاعه، فيجمع بين أمرين: بذل السبب والتوكل على الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فقوله رحمه الله في الترجمة الماضية: باب اصطناع المال، هذا بمعنى احرص على ما ينفعك. وقوله في هذه الترجمة: باب سؤال العبد الرزق من الله، هذا بمعنى واستعن بالله. فيجمع المسلم بين الأمرين: بذل الأسباب النافعة الطيبة التي تتحقق له بها مصالح الدنيا والآخرة، والتوكل على الله، فلا يعتمد على الأسباب التي بذلها، وإنما يتوكل على الله. ولهذا فإن التوكل مصاحب للمسلم في أموره كلها الدينية والدنيوية، فالمسلم يتوكل على الله في صلاته وصيامه وحجه وغير ذلك من الأعمال الدينية، ويتوكل على الله أيضا في بيعه وشرائه وزراعته وصناعته وغير ذلك من الأعمال الدنيوية. قوله: نظر نحو اليمن فقال: اللهم أقبل بقلوبهم، ونظر نحو العراق فقال مثل ذلك، ونظر نحو كل أفق فقال مثل ذلك. فهذه دعوة منه صلى الله عليه وسلم أن يقبل الله عز وجل بقلوب هؤلاء، فيأتون راغبين في هذا الدين، مقبلين على الإسلام وعلى طاعة رب العالمين. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالعالمين، كما قال الله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قوله: اللهم ارزقنا من تراث الأرض، هذا دعاء وسؤال وتوجه إلى الله بأن يرزقهم من خيرات الأرض وبركاتها وثمراتها، ففيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين الرزق، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. وقوله: من تراث الأرض، لفظه في المسند: من ثمرات الأرض. قوله: وبارك لنا في مدنا وصاعنا، هذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم بالبركة في المد والصاع، فهو دعاء بكثرة الأقوات من الثمار والغلات. وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد، لكن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الرزق ثابت في أحاديث كثيرة، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان كل يوم بعد صلاة الصبح يسأل الله عز وجل الرزق، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رواه أحمد وابن ماجه. ففي هذه الدعوات سؤال الله عز وجل الرزق الطيب، وفيها تحديد لأهداف المسلم في يومه، وطلب المعونة من الله عز وجل على تحقيق هذه الأهداف العظيمة المباركة. الحاصل أن هذه الترجمة في عدم الاعتماد على الأسباب ووجوب التوكل على الله وسؤاله خير الدنيا والآخرة. وأنبه في ختم هذه الحلقة أن هذا البرنامج سيتوقف في شهر رمضان، ويعاد بثه بإذن الله في مطلع شهر شوال. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.